Biz kim? Say. Ya. Astrofon. Bismillah, قبل ما نبداو زيد في الفوليوم. احنا كنهضرو في المفيد كنهضرو في الصميم. موضوع اللي بين يدينا داوي العقول المعاقة كيحلمو فين وفين وهم ناس لا علاقة. ستيل لا مازولو بين نفس حرة خناقة. ستيلكم محمد ومصنن سيستام كولا لصاقة. الفلو ديالنا مكيف فنقعو فاس مصيف. هضرتكم فيد كتعيف فنقوشا دايرين مخريف. كوبي كولي عندكم موضة حرفتكم الاستنساخ. بلاصتكم بين الضفر والهم يعني نتوما وساخ. هضرة طلعتلي في راسي يدي ياك ياكلوني. لي وقفت انا عليه وحضرتو نتوما لا تلموني. لي نفسو جاتو بجنبو يقصدني وقلبو يحيدو. فاس خلاتي الطبائم ما يحيدني نحيدو. الدبح والرمح في فاس والعلم والدين فيها. لاعبي تقال فاس مكمولة من كل جهة. الصمت فيها حكمة ومنها تفرقت الحكيم. لو كان ما قرقر ود الحمامة ما يجيش الحن شهيم. وفهم انت يا الفهم كل كلمة عندها ميزان. الهم ما بقاتش في الدراع ما بقاتش في طول لسان. خاصك تكون موازن قد لسان قد الدراع. كون بقات غير في الهضرة الاخرون في التالي كيقول باع. وراو ما تبابعو بكلامنا فيكم نقادعو. ويلا خرجنا للصح بربي حتى تدمعو. هدف لو السعرة والسعرة كتعني الشر. مرسل كل غصيفة وليكم محفر نقبر. موسيقى تحش الطراب ومعاكم راها تعاني. نحلف انا يا برب لقصدنا حتى يعاني. حي الشر حي الشرف الشرف عزل ما بغيتي. ضد الدانجيرون فكرك الى انت نسيتي. جوج اسطورة قمعوك بلا ضرب انت يا بكيتي. الوضعية باغي تغير قولي وضعك فين خليتي. جمعتو لا علاقة ليكم لا علاقة تصفق. يدي هزا نفاق كل وجوهكم حلفة تصرفق. كتعبروا على الكلاخ وسيركم يا منيخ. ويخ منكم تفوت تفوت يا ربعة المسخ. فظهركم مكتوبة بلاكا حرتوك وشكون يفشخ. كليكا فورا دم وليكم محزق الفرخ. حلمتو ديرو بحالنا مخلوعين فقتو من الحلمة. شي حاجة طالعة عليكم وباش تهبطو راكم تما. كلامكم سيستم نارو دجاج وبغيتو طيرو. نصيحة من عند لي بروف عاودو ريوسكم مازارو. اي ضد الدانجورو اي كي اي مافيوزي. طلبو منا لفو وراب نتاعنا ندوزي. السيلو ديالنا النوكيا مشارجي ويجيكا ومشي بهادشي. فراق فراس منهم غير الميكا. ضد الدانجورو اي كي اي مافيوزي. طلبو منا لفو وراب نتاعنا ندوزي. السيلو ديالنا النوكيا مشارجي ويجيكا ومشي بهادشي. فراق فراس منهم غير الميكا.